أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه نفس النسخة هذه؟ ليش؟ هذه هي؟ ذات النسخة المترجمة. هذه ترجمة أخرى ولكنه أعطاني نسخة مترجمة ترجمة يوسف علي. ترجمة يوسف علي. أخذت الترجمة قرأتها. قرأت ترجمة القرآن وبعد قراءته أصبحت مسلما. كنت أبحث عن الحقيقة والحقيقة قادتني إلى القرآن وقبلت تلك الحقيقة التي قادتني إلى القرآن وبدأت أبحث أن أكون مسلما لأنني أبحث عن الحقيقة. وعندما قرأت القرآن علمت أن الحقيقة موجودة في القرآن وتوصلت إلى الإسلام وأصبحت مسلما. الحمد لله. الحمد لله. قراءتك للقرآن كانت كيف كنت تقرأه؟ يعني من أجل استيعاب هذا الكتاب، فهم مقاصد هذا الكتاب، عقائد هذا الكتاب، أخلاقيات هذا الكتاب، المرحلة كم أخذت وكيف كان اقترابك رويدا رويدا من القرآن؟ استغرق مني الأمر أعتقد حوالي شهر لقراءة تلك الترجمة، لعندما أقرأ شيء روحي أنني أستغرق وقتي بشكل كبير لأنني أريد أن أمتص تلك الأفكار وأستوعبها بشكل كامل وأفكر بمعانيها بمعنى ما أقرأ. وتلك كانت الطريقة التي أقرأ بها الكتب ذات الجانب الديني أو ذات البصيرة الدينية أو الروحية أو المعلومات الروحية، لأنني من أجل فهم الدين يجب أن تحاولها أن تجربها بنفسك، لا تستطيع أن تستوعب الأفكار والأسكار، يجب أن تجربها وتحولها. وهذا الشيء، هذا هو الكتاب، قلب متأثر. إذا دخل الإيمان إلى قلبك أو الحقيقة الروحية إلى قلبك ستؤدي إلى شيء لك، إذا كانت فقط في عقلك لن تؤدي بك إلى أي مآل. هو يعني هو القرآن الكريم يعني خطاب عقلي بأسلوب إيماني، يعني يخاطب العقل ليس بطريقة جافة ولكن بطريقة إيمانية، فجمع بين خطاب العقل والقلب، وهذا أحد أسرار تأثير القرآن حتى في الذين لا يعرفون اللغة العربية. ألست معي في ذلك؟ Yes. نعم نعم، أوافقك الرأي. إنه يأسرك. عندما قرأت القرآن أول شيء خطر على ذهني أو على فكرة ذلك، لا أستطيع أن أنكر ما جاء به القرآن لأنه الحقيقة، ولذلك في نفس الوقت يجب علي أن أقبله. بعد قراءته قلت ليس هناك مكان آخر أذهب إليه، هذا ما أبحث عنه، هذه هي الحقيقة. لأن العقل الموضوعي المنصف إذا جاءت الحقيقة لا يملك أن يردها. وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل معك يا أستاذ عبد الحليم. دوما لك الحمد يا رب والصلاة. أعطوك المصحف المترجم هدية بعد أن انتقلت من المسيحية إلى الإلحاد إلى البوذية، كنت بوذيا، فأعطوك المصحف مترجما وأنت في عملك في الإشراف الاجتماعي، فقلت عشت مع القرآن شهر فعلمت أنه الحقيقة التي تخاطب العقل والقلب فأسلمت. الآن أسلمت وارتحت كما قلت، ماذا بعد الإسلام؟ أين ذهبت؟ ماذا فعلت؟ كيف تغيرت اهتماماتك؟ بقيت في مكانك؟ انتقلت؟ نريد أن نعرف. أحد الأشياء التي حدثت لي بعد أن أصبحت مسلماً أنني لم أتغير كثيرا, لم يغير حياتي كثيرا, ولكن كنت متزوجا في ذلك الوقت, وعائلتي وخاصة زوجتي في ذلك الوقت كانت منزعجة جدا حول حقيقة تحول الإسلام. وأحد الأشياء التي قالتها لي: هل تريد ما يعنيه ذلك بالنسبة لي وبالنسبة لابنتنا؟ المسلمين يأخذون دينهم بشكل جاد. لم أطلب منها أن تقوم بأي شيء, أن تتحول الإسلام أو غيرها, ولكن كانت مضطربة. يعني يمكنها في الإسلام, يمكنها أن تبقى على دينها معك. وهل كانت بوذية أم كانت مسيحية؟ She was a Christian. كانت مسيحية. الآن ما عرفته سابقا أنني مارست أو تعاليم دينية أو أشياء دينية مختلفة, بوذية وغيرها وأشياء أخرى لم يقلقها ولم يزعج ذلك الموضوع, وانضممت إلى مجموعات روحية وغيرها ومجموعات علمية, وكنت ملحدا لم يزعج ذلك. وما إن أصبحت مسلما ذلك أزعجها بشكل كبير. ماذا تفسر هذا الشيء, أن مجرد الإسلام أزعجها ولم يزعجها لا الإلحاد ولا البوذية الذي اعتنقته قبل؟ Why? I don't know. لا أعرف. لأنها قالت أنني ما أخبرتك به أنه ما أزعجها أن سمعتني على التليفون أتكلم وعرفت أنني مسلم وقالت أنك مسلم, هذا ما أزعجها. وأحد الأشياء التي قالتها لي أنني لم أتزوج مسلما لكن تزوجت بوذي وملحد. هل تتوقع الدعاية والإعلام أو صورة الإسلام كانت مشوهة في عندها؟ ليست لدي فكرة حول ذلك, لأن لم تجاوز. ماذا حصل؟ ماذا صنعت بعد الخلاف العائلي؟ كنت أمارس تعاليم الإسلام وأخبرتها وأنها تذهب إلى الكنيسة وتستطيع الاستمرار في الذهاب إلى الكنيسة بالنسبة لها. وأخيرا أخبرتها ما أريد أن أفعله, ما أريد منك أن تفعله, أن يمكن أن نقرأ القرآن معا. وبعد سنتين إذا قررت أنك لا تريد أن تصبح مسلمة وأننا لدينا مشاكل في الزواج, وبعد سنتين إذا لم تريد أن تتحول الإسلام فدعينا ننتهي من هذا الزواج, لأن لا نريد أن يكون لدينا مشاكل في زواجنا. وأنا كنت أقترب من التقاعد ولا أريد أن أبقى متزوجا بأي طريقة بهذا الشكل, وإذا أردت أن تصبح مسلمة نستطيع أن نعمل مع بعض لحل مشاكلنا ضمن سياق الدين الذي علمناه بالطريقة التي قمنا بها وسمرنا بها ونستطيع أن نقوم. أين انتهى الموضوع باختصار؟ أين انتهى الموضوع معها ومع؟ حسنا, عندما أخبرتها ذلك أنك تريد مني أن أصبح مسلمة وأنا أن أقرأ القرآن وغيرها وأن نتطلق الآن, لماذا ننتظر بعد سنتين؟ ولكن لأن ابنتنا كانت لا زالت في الكلية ولم استمرينا مع بعض لكي نقدم لها الدعم المالي, وحدث ذلك بعد نهاية السنتين انتهى الأمر بيننا وتطلقنا. تخرجت ابنتنا من الكلية, أنا تقاعدت وذهبت إلى ولاية مين, وابنتنا بقيت ابنتي في الكلية, وذهبت إلى أفريقيا وهي ذهبت إلى فلوريدا. كانت تلك النهاية. أظن تزوجت من غيرها. كان ذلك لاحقا عندما قررت أنني سأذهب إلى السودان. كان لدي تذكرة باتجاه واحد بلا عودة, لم أعرف أي شخص من السودان ولم يكن هناك أي شخص يعرف أنني قادم إلى السودان. ذهبت إلى الخرطوم. وتزوجت في عام 1995. ومن؟ من أمريكا ولا من السودان؟ حسن, عندما وصلت إلى السودان درست لفترة لمدة 3 شهور وقررت أنني احتجت أن أتزوج, وكان يخبرني بعض الإخوة عن سيدة في غامبيا, والناس هناك تكلموا, كانوا يتكلمون الإنجليزية في غامبيا, وكانت هناك كنت أدرس في السودان وكنت أتعلم اللغة العربية, وكان هناك بعض المشاكل للانتقال في السودان لأن لم أعرف العربية جيدا. فذهبت إلى غامبيا وأتعرف على تلك السيدة, وأخذوني بعض الإخوة وقاموا بالكثير من التقديم والتعريف بيننا, وكان هناك أخ آخر عرفني عليها. وبعدها ذهبت إلى غامبيا مع هذه الرسائل التعريفية. وعندما وصلت إلى هناك, تلك السيدة التي كان مفترض أن أقابلها كانت قد تزوجت قبل 3 أسابيع من وصولي إلى غامبيا. لا حسافة. يلا هذه أقدار وحظوظ. This is destiny. This is luck probably. على أي حال بقيت في غامبيا لحوالي 6 شهور. أبحث عن أشياء مختلفة, أبحث عن سيدة ما, وأحاول أن أقوم ببعض الاتصالات. لم ألتقي بأي أحد. وأخيرا قال لي شخص آخر, هناك أخت كذا وكذا هي من أمريكا أصلا, وسنقوم ستكون هنا وأنت هنا, سنجمعكم على الغداء وتتكلم معها وترى إذا كان ربما أن يكون بينكم شيء أو توفيق بالحلال. وهذا ما حدث. دعونا إلى الغداء, وقابلت تلك الأخت وقابلتني وتكلمنا. طلبت منها الزواج, عرضت عليها الزواج. مبروك. حلوة هذه. الحمد لله. أنا عندي سؤال مهم جدا. أنت أستاذ عبد الحليم لي, لما عندما أسلمت في أمريكا لماذا تركت أمريكا؟ هل للعمل؟ أم لجانب نفسي, أم لجانب اجتماعي, أم لا أدري, لماذا لم تبقى في أمريكا؟ هذا سؤال سنأخذ الإجابة عنه بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات, يا رب والصلوات. أستاذ عبد الحليم لي, وصلنا إلى أن أشهرت الإسلام وصارحت الزوجة والبنت, ويعني مضيتم 2 سنة في خلاف, ثم بعد ذلك انفصلت, قررت السفر إلى الخارج, تزوجت في الخارج. لماذا لم تجلس في الولايات المتحدة الأمريكية وأنت مسلم؟ ممكن يكون لك دور هناك أيضا. حسن. Long before I became a Muslim. لفترة طويلة قبل أن تحولت إلى الإسلام, كنت أريد فعليا أن أغادر وأترك الولايات المتحدة. ولكن في الوقت الذي قبل أن تحولت فيه إلى الإسلام, عملت في أماكن اجتماعية في تقديم الخدمات الاجتماعية, عملت مع عدد من الوكالات الاجتماعية, محاولة مساعدة الناس وإرشادهم وتقديم النصح للأشخاص الذين يعانون مشاكل, والنظر إلى النظام الاجتماعي كيف يمكن أن تساعد الناس للذين يحاولون حل مشاكلهم الاجتماعية, وللبحث كيف يوجد هذه التركيبة الاجتماعية في أمريكا, وكيف يمكن أن شيء جميل, كيف أن تحاول أن تبحث عن نقاط الخلاف وأن توقف ذلك الخلاف. إذا كان الناس مثلا فقراء كيف يمكن أن يبحثوا عن المال, وإذا كان هناك مثلا تقديم التعليم أو ينشدون التعليم, وكيف يمكن أن توقف المعاناة. عملت في الجامعات وحيث يمكن الحصول على المزيد من المال لمساعدة الناس للحصول على تعليم أكثر. عملت في الكنيسة أيضا, كيف يمكن أن تساعد الناس, كيف أن يوصلوا الرسالة. وفي كل مكان عملت فيه بحثت لم أجد هناك أي حل, عبارة عن هجر ونكران. قلت لنفسي أريد أن أتخلص هذا المكان, إذا كان هناك تمييز عنصري ولا شيء يتحسن الوضع كما هو, فعلي أن أترك ذلك الوضع. أينما بحثت ليس هناك عدالة. عملت في نظام السجن, وتجد أن الناس في السجناء الكثير منهم قد يكونوا مذنبين, وإذا كان لديهم المال لا يجدون هناك, يحاولون التخلص من ذلك أو يخرجون من السجن. وجدت هذا الشيء في المجتمع بالكامل, لا يوجد عدالة, لا لم أستطيع أن أطيق ذلك وكان علي أتخلص. وعندما أتخلص من ذلك وعندما تحولت الإسلام وقرأت القرآن وأنك إذا كنت في أرض الملحدين أو الكافرين يجب أن تذهب إلى الأرض التي فيها المؤمنين, إلى أرض المؤمنين. ومن ثم الأخوة المسلمين الذين قابلتهم بدأوا يخبروني عن الحج وبدأوا يخبروني أنك إذا كنت مسلما يمكنك أن تذهب إلى أرض المسلمين وسوف يسمحون لك بالدخول. هذا هو الشيء, إذن هذا هو القرار, ذلك هو المخرج بالنسبة لي, وأغادر الولايات المتحدة. وعندما أصبحت مسلما وقلت عندما أتقاعد سأذهب سأخرج من الولايات المتحدة, هذا السبب الذي دفعني لمغادرة أمريكا. وإن كان الإسلام يقول للإنسان المسلم مكانك الأنسب لك في أداء عبادتك ونشر دينك وتحقيق حريتك هو الذي يكون لك أسلم. يعني الآن بعض البلاد الإسلامية قد لا يجد فيها الإنسان الراحة, يذهب إلى بلاد غربية يجد فيها مساحة أكثر من الحرية. هي المسألة أيضا نسبية من بلد لبلد, لأن المسلمين لا يتمثلون الإسلام الحقيقي. ما هذا صحيح, أنا أبتسم لأن عندما أصبحت مسلما أحد الأشياء التي أخبرني بها الأخوة أنك لا يخيب أملك إذا وجدت بعض المسلمين لا يمارسون دينهم بشكل حقيقي تماما كما يمارس المسيحيين الجيدين يمارسون المسيحية. ولذلك عندما ذهبت إلى البلدان الإسلامية التي وجدت ذلك صحيحا. إضافة إلى ذلك ما قاله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأن اليهود سيكون لديهم اليد العليا والقوة في فترات ذلك, وسيكون هناك الكثير من الأشياء الأخرى بين المسلمين, وهذا صحيح, أي تتحقق مقولة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب ولكن علينا أن نتبع الجانب الروحي أو الروح بداخلنا لكي يساعدنا دائما على تنقيط أنفسنا وأن نمارس بأفضل طريقة, نمارس الدين بأفضل طريقة نستطيعها ونمارس الدين بأحسن طريقة. هل هذا السبب الذي جعلك تؤلف هذا الكتاب؟ ولماذا اخترت هذا العنوان؟ هذا سؤال مهم جدا. هذا الكتاب لم يبدأ ككتاب. بعد أن أصبحت مسلما بدأت أرى الأشياء بطريقة مختلفة, وعندما بدأت أرى الأشياء بدأت أن أكتب هذه الأشياء بالطريقة التي الطريقة المختلفة بدأت أراها, وبدأت كتابتها على شكل مقالات لكيفية رؤية الأشياء. وهذا هو عبارة عن مجموعة, هذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة من الكتابات حول كيف بدأت أرى الأشياء من وجهة النظر التي أشعرها بقلبي, كيف تأثر قلبي بالإسلام. يعني خواطر في فترات متعددة في الزمن تكتبها, مش كتاب جلسة مستمرة, خواطر من معايشتك وتجربتك. yes. نعم هذا صحيح. طيب أول شيء, أولا أريد أن أعرف عنوان الكتاب تذكره ولماذا هذا العنوان؟ عنوان الكتاب هو قلب متأثر, لأن والنقطة الأخرى هي عبارة عن منظور من قلب مسلم, لأن القلب هو مركز العواطف والمشاعر والأحاسيس والرغبات, وهو مركز العمل أو مركز الحركة, لأن ما نشعره بقلوبنا هو ما نقوم به ما نفعله. هو ليس تماما كالعقل, فالعقل نحن نفكر ونحلل الأشياء وغيرها, ولكن القلب هو الدافع الذي يدفعنا للعمل. والمناظير المختلفة أو وجهات نظر مختلفة الأشياء كيف نراها, وعندما نأخذ القرآن نرى الحياة بشكل مختلف وتبدو الأمور مختلفة لنا. وعندما بدأت أرى الأشياء بشكل مختلف بدأت أن أسجل ملاحظات وأكتب المقالات كيف بدأت الأمور بشكل مختلف من المنظور الإسلامي. وأظن أن تجربتك في الانتقال من المسيحية كون أسرتك محافظة إلى الإلحاد إلى البوذية إلى الإسلام تعطيك خبرة وقدرة على المقارنة، لا سيما أن تخصصك علوم اجتماعية ودرست مقارنة أديان. كل هذا الخليط من الثقافة المنوعة أظن جعلت خواطرك كلها ومقارناتك كلها بصمة خاصة. هذا صحيح. لأني أنا سألتك على الشاهي قبل يومين، طيب ما ألفت كتب كثيرة عن الإسلام، فلماذا تضيف كتاب آخر؟ ما الإضافة في كتابك؟ ما الجديد في كتابك؟ ماذا تريد أن تقول في كتابك؟ تقرأ لنا شيء من الفهرس مثلا. حسن، كتابي هو مصمم لمساعدة الشخص إذا كنت تنشد الحقيقة يمكن أن ترى بعض المراحل التي يمكن أن يمر بها الإنسان أو الشخص لكي يترك وراءه بعض الأفكار أو نظم الأفكار أو المراحل التي يمر بها الإنسان لكي تصل إلى الحقيقة، الحقيقة الكاملة في القرآن، الحقيقة التي ينقلها القرآن. وكيف يمكنك أن تبدأ بأن ترى الأشياء من منظور مختلف؟ هي تقريبا تماما مثل السمكة، مثل السمكة في حوض السمك، وهي لا تعرف أنها في حوض سمك ما حتى تخرج من هذا الحوض. وهذا هو الكتاب حول هذه النقطة، لأنه يساعد الناس أن يتوصلوا إلى أشياء، أن يقرأوا شيئا ما يساعدهم للانتقال من نقطة ألف إلى النقطة جيم، إلى انتقال خطوة تدريجيا إلى الأمام. وعندما تقرأ الكتاب، نحن نريد الكتاب أن نعرف ماذا بعد قراءة الكتاب، ولكن بعد هذا الفاصل الذي حصرنا يا أستاذ عبد الحليم. دوما لك الحمد يا رب وصو يا رب والصلوات. أستاذ عبد الحليم، لي في الفاصل الأخير نقول أنك ألفت الكتاب لأنك قلت فيه إضافة، فأنت صاحب تجربة في الإلحاد وتجربة في البوذية ثم الانتهاء بالإيمان بالإسلام، فدونت هذه التجربة وطعمتها بنصائحك وخواطرك في هذا الكتاب وسميته قلب متأثر. وأنت تطمع أيضا أن تطبع الكتاب وتبحث عن داعم له وناشر، ونحن بإذن الله سنعينك على ذلك. ولكن نريد أن نسأل، أين ترى أهمية كتابك؟ أهمية هذا الكتاب وتفرده بأنه يتضمن مجموعة من المقالات، فمثلا لدي مقالة مثلا التزام أو التزام أمام أمي، وهناك قصائد من الكتاب وحياتي، إعادة تقييم لحياتي، وبعض سوء الفهم وبعض الخداع أو بعض المقالات في الكتاب. وأحد هذه المقالات تتعامل مع الجرائم والانتحار عند المراهقين للشباب، وواحد عن الكنيسة الكاثوليكية وعن تزعزع الإيمان وعن الإيمان بالأزمات التي تواجه الكنيسة الكاثوليكية، ومن ثم بعض النصائح وبعض الرسائل أيضا، رسالة إلى المحرر وبعض النصائح وأشياء من هذه الأشياء التي لا تتطلب من الشخص أن يمضي وقتا طويلا بقراءة الكثير من الأطروحات وغيرها حول بعض القضايا النظرية. والكتاب هو عن المشاكل اليومية وما إلى ذلك مما يواجهه الفرد التي قد تواجه المسلم في كل يوم، ومشاكلهم اليومية والقضايا التي يتعرضون لديها التي يمكن أن تتطرق إليها حتى الجرائم. أنا لاحظت من خلال قراءتي لبعض الذين أسلموا من المثقفين أمثالك كدكتور جيفري لانك الذي كان بروفيسور في الرياضيات ألحد 11 عاما ثم بعد ذلك أسلم. كتابه الصراع من أجل الإيمان وكتابه الآخر حتى الملائكة تسأل وكتابه الثالث ضياع ديني لا يخلو الكتاب من متعة لأنه يوصل الفكرة من خلال المعايشة الحدث التجربة العجان في الحياة والطحن في الحياة. أيضا الكاتب الألماني مراد هوفمان في كتابه الإسلام كبديل، في كتابه الإسلام في الألفية الثالثة، في كتابه الطريق إلى مكة، جدا ممتع. وأنا أريد أيضا أن أستمتع بتجربتك في هذا الكتاب. أيضا الفكرة الكلية للكتاب حول ماذا تدور؟ صحيح هذه تفريعات، لكن الإطار العام هل لها إطار عام الكتاب يدور فيه؟ الرسالة أو الإطار الذي أريد أن أرسله هنا أو الذي يدور فيه كتابي هو أن الإنسان يجب أن لا يتخلى عن الأمل في تعلم الحقيقة وفي الوصول إلى الحقيقة، لأن الله هو الأعظم وهو الرحيم الرحمن الرحيم. وإذا كان قلبك تريد أن تسعى أو تنشد رحمته وتسامحه فدائما الطريق مفتوح أمامك لتسعى إلى ذلك وتحصل على هذا من الله، ويجب عليك أن تستمر في المحاولة. كل الأشخاص المنخرطين في الدعوة يمكن أن يستمروا بمحاولة واستخدام تقنيات مختلفة، ولا يعتقد أن شخص كبير في السن بأنه فقدنا الأمل به لكي يتحول مسلم، لأن أولئك الأشخاص كبار السن وغير المسلمين أنهم لا تعتقد لأنهم كبار السن. إذا كنت كبار السن وأنكم مرتاحين نوعا ما في الحياة ولأنكم في ذلك الوضع بأن هذا يعني أن كل شيء صحيح في حياتكم، لا تزال هناك الأشياء الكثيرة عليكم قيام بها كمسلمين، وأن الدخول في الإسلام هو الطريقة أو الوجهة الأخيرة أو النهائية التي يجب نسعى عليها كل رجل مسن. ذكرت في كتابك أن من الأشياء المهمة هو نظرة الإسلام، ويعتبر دواء وعلاج للأمراض الغربية. طرحت هذه الفكرة أن في الإسلام علاج لأمراض الغرب الاجتماعية والعقائدية والنفسية. صحيح بكل تأكيد، هذا هو الحل الوحيد والعلاج الوحيد. وهذا دليل أن أنت قناعتك في الإسلام قناعة يقينية وعقلية قوية، وليست قناعة ككثير من المسلمين اللي نعايشهم تقليد، بل يشتمون الإسلام ويطعنون في الإسلام ويعطونهم جوائز لأنهم شتموا الإسلام. يا سيدي، هذه هي الحقيقة، وهي بطريقة ما بأن شخص ما يقسم بأن هذه الحقيقة فساعدني يا الله. الحمد لله ونرجو ذلك. كتابك أنا راح أسوقه وراح أجد إن شاء الله من يتبناه إن شاء الله. الآن نريد في الدقائق الأخيرة كمسلم في هذا العمر الناضج، في هذه التجربة الطويلة التي تنقلت فيها من مسيحية دينية محافظة إلى إلحاد إلى بوذية إلى مرحلة فراغ إلى الإسلام إلى ما رأيته في الغرب، إلى تنقلك في العالم الإسلامي من أفريقيا إلى قطر إلى ماليزيا إلى اليمن إلى الكويت، إلى ما هي الرسائل المهمة التي بودك أن يسمعها المسلم المعاصر؟ الإسلام هو أكبر ثروة قدمها الله لأي شعب. لا تتخلوا عن هذه الثروة العظيمة، لا تتخلوا عن هذه الثروة العظيمة بسهولة. إذا تخليتم عن ذلك فلن تصلوا إلى أي مكان. ما هو الشيء الآخر الذي يمكن أن أقوله حيال ذلك؟ أنا حقيقة يعني اسمح لي، هذا الكلام غير معد ولا متفق عليه، لاحظتك في الأيام التي عشتها معك بمجرد أن يؤذن تقوم إلى الوضوء وتسبق المسلمين إلى المسجد. ماذا تمثل لديك الصلاة؟ نعلم أنها عبادة ولكن لابد أن لها وقع خاص. It is الصلاة هي هي المفتاح للتواصل مع الخالق, مع خالق السماوات والأرض. هي المفتاح, هي المفتاح للثروة التي منحنا إياها الله. لماذا لا نفتح, لماذا نفتح خزينة هذه الثروة التي أعطانا إياها الله ونتواصل معه من خلال هذه الصلاة؟ افتحوا, نفتح هذه الخزينة وأحصلوا على الثروة العظيمة بالتواصل مع الله. هناك أناس في سني وهم منهم أكبر مني ومنهم أكبر منك ومنهم شباب لا يصلون في هذا العالم الإسلامي ولا يعرفون المسجد. Well, حسنا. You're like a dead person. أولئك الأشخاص هم أموات. You're like a, هم مثل الأموات. هم مثل أي قطعة أو أي شيء إذا لم توصلها بالكهرباء لا تعمل. Turn on your power system. شغلوا نظام الطاقة لديكم أو أنكم أموات. هؤلاء الأشخاص الذين لا يصلون هم أموات مثل الأموات. أنت هنا جعلت من الصلاة هي الروح. أستاذ عبد الحليم, نشكرك على هذه الضيافة اللي إحنا في ضيافتك أنت في بلدك, ونشكر انضمامك إلى مركز تايز للمسلمين الغربيين في الكويت, وهو فرع عن تعريف الإسلام يهتم بالمثقفين والتفاعل معهم, وأوصلت رسائل إيجابية كثيرة للمسلم ولغير المسلم. لا أملك إلا أن أقول لك جزاك الله خيرا وشكر الله للمستمعين جميعا. دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك.